قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تسمية العبد الآبق كافرا. قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. هذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله في سياق الأبواب السابقة، والتي جاء يبين فيها أن بعض الآثام وبعض المعاصي تسمى كفرا، وهذا الإطلاق لا يراد به الحكم الشرعي وهو خروج الإنسان من الملة، وإنما يراد به أنه فعل الكفار، أو أن من يفعله مستحلا له يكون كافرا. أما إذا لم يستحل هذا الذنب وفعله وهو عاص فإنه يكون ارتكب إثما ينقص من إيمانه، لكنه لا يبلغ به درجة الخروج من الملة. أورد المصنف حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد أبقى، وأبقى بمعنى هرب وشرد وترك مواليه أي سادته الذين يملكون رقبته، أيما عبد أبقى من مواليه، ومواليه المراد بهم سادته الذين يملكون رقبته. قال: فقد كفر، أي كفر بنعمة الله عليه، لأن الولاء في الإسلام غالبا ما يكون لواحد من أمرين أو بواحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون هذا العبد المملوك كان ضمن جيش الكفار يقاتل المسلمين فقاتله المسلمون وانتصروا عليه وملكوا رقبته، والأصل أن الكفار الذين يقاتلون المسلمين إذا ما قدر المسلمون عليهم أن يقتلوهم، الأصل أن يقتلوهم، لأن الله تعالى يقول: قاتلوهم، يعذبهم الله بأيديكم، لكن الله تعالى من لطفه ومن رحمته بهؤلاء الذين خنعوا للمسلمين وسلموا الأمر وهزموا بين يدي المسلمين، خير الله المؤمنين في حقهم، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إما أن تمن عليهم بالعتق، وإما أن تأخذوا منهم الفدية. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما انتصر على الكفار استشار الناس، فأشار أبو بكر رضي الله عنه وأشار علي رضي الله عنه بأن على النبي أن يأخذ منهم الفدية، هذه الفدية يتقوى بها المسلمون، وهذه الفدية أيضا تبقي على هؤلاء الكفار، لا سيما وأنهم أقرباء وأهل، لأن معظمهم من قريش وهم من آل ومن قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان عمر رضي الله عنه له رأي فقال: لا يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان أخا له فأضرب عنقه، وتمكن أبا بكر من فلان، وتمكن عليا من فلان، وهكذا كل صحابي يمكنه من قريبه يضرب عنقه حتى لا يكون للكفار أو لا يكون بيننا وبينهم هوادة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: لنأخذ منهم الفداء. ولما أصدر الحكم بأخذ الفداء وإذا بالقرآن ينزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. مع أن الله خير نبيه، لكن لما كانت هذه أول وقعة كان من المناسب أن يأخذ النبي القوم بالحزم وبالشدة، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هؤلاء الكفار الذين يخضعون للمؤمنين وتكون السيطرة والغلبة للمسلمين، ماذا نفعل بهم؟ يوزعون، يقسمون على المؤمنين موالي، نضرب عليهم الرق هم وذراريهم، ونقسمهم على المقاتلين من أجل أن نستحييهم، نعطيهم فرصة يتعاملون مع المسلمين، يرون كيف تعامل أهل الإيمان والإسلام. إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، هكذا تكون المعاملة معهم، بحيث إنهم يحسون بحلاوة الإسلام وبالأمان في الإسلام وبالطمأنينة في الإسلام، فمتى أسلموا وتركوا دينهم كان هناك من الحث على أن نعتقهم. فإذا حلف الإنسان يمين يكفرها بأن يعتق رقبة، إذا وقع في إثم في ذنب في خطيئة كل ذلك يحمله على أن يعتق هذه الرقاب. هؤلاء الموالي إذن هم يعيشون في كنف المسلمين في طمأنينة وفي حياة كريمة، فمن فكر أن يتخلى عن سيده وعن مولاه لغير ما سبب ولغير ما موجب فقد كفر بنعمة الله عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أبقى عن مواليه فقد كفر، يعني فقد كفر بنعمة الله. فهذا الكفر المراد به كفر النعمة، وليس المراد به الكفر المخرج من الملة، أو معناه أنه فعل الكفار كأنه عاد إلى سيرته الأولى التي خرج فيها على المؤمنين وحارب المسلمين، ولذلك فعل فعل الكافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى فعله كفرا، وإن لم يكن كفر مخرجا من الملة بقصد التنفير وبقصد الزجر وبقصد المبالغة عن فعل هذا الفعل السيء، لذلك سماه كفرا. وجاء في الرواية الثانية قال: فقد برئت منه الذمة. وهذه العبارة كثيرا ما يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في تحذير من أفعال، وكثير من أهل العلم يقول اتركوها كما هي لا نحتاج إلى أن نفسرها، نقول برئت منه الذمة زيادة في المبالغة وفي الإنكار، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل كذا، لكن هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام ولا يخرجه عن دائرة الملة، وإن كان مجرد تحذير، ولا شك إنه فعل ينقص الإيمان، ولا شك إنه فعل يتنافى مع كمال الإيمان، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا ما معنى الحديث، هذا معنى الحديث من حيث المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. لكن هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله رواه من طرق، الإمام مسلم رواه من طرق متعددة، أولها طريق علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير. ورواة هذا الحديث رجال هذا الإسناد نلاحظ أنهم من الثقات، أما علي بن حجر السعدي فهو ابن إياس، علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، قال نزيل بغداد ثم مرو، قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 244 من الهجرة، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا علي بن حجر السعدي يروي هذا عنه، يروي علي بن حجر عن إسماعيل بن أمية كما سماه هنا، قال عن إسماعيل ذكره مبهم، ثم إن الإمام مسلم قال يعني ابن أمية، وهذه يعني ابن علية، هذه العبارة هي من زيادة مسلم، لأن علي بن حجر لما روى الحديث قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا إسماعيل ولم يذكر من هو إسماعيل، فجاء مسلم ليميز إسماعيل هذا فقال يعني ابن علية، وعليا هذه اسم أمه، واسمه هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، يعني منسوب إلى بني أسد بالولاء، مولاهم أبو بشر البصري، قال المعروف بابن عليا. أما من حيث مرتبته قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93، وقد روى له الجميع. وهذا اللفظ الذي استخدمه مسلم وهو قوله ابن عليا من الأمور التي استشكلها المحدثون، لأن هذا يعتبر من باب اللمز، يعتبر من باب اللمز. شكرا جزاك الله خير. يعد من باب اللمز، لأن الرجل إنما ينسب إلى أبيه لا ينسب إلى أمه، لكن لما كان عدد من الرواة كل يسمى إسماعيل ابن إبراهيم، فميزوا إسماعيل هذا بنسبته إلى أمه، وإذا كان الغرض من ذلك هو مجرد التمييز دون الطعن فهذا مما يعني ترخص فيه المحدثون. قال عن منصور بن عبد الرحمن، ومنصور بن عبد الرحمن هو منصور بن عبد الرحمن الغداني البصري الأشل، قال صدوق يهم، وهو من الطبقة السادسة، ما روى له مسلم وأبو داود ولم يذكر له سنة وفاة، وهذا أيضا مما يشكل في هذه الرواية، فإن من كان في درجة الصدوق الأصل في حديثه أنه ينزل عن درجة الصحة ويكون حديثه حسنا ولا يرتقي إلى الصحة، ولذلك نلاحظ إن الإمام مسلم رحمه الله أورد لهذا الحديث متابعات من أجل أن يقوي درجة منصور بن عبد الرحمن. فمنصور بن عبد الرحمن روى هذا الحديث عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، قال ثقة مشهور فقيه فاضل من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، قال مكحول ما رأيت أفقه منه. مات بعد سنة 100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. ومسند هذا الحديث هو جرير بن عبد الله البجلي، حيث إن الشعبي أعني عامرا يروي عن جرير، وجرير بن عبد الله البجلي هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي، صحابي مشهور أسلم بعد نزول سورة المائدة، بل أسلم بعد فتح مكة، وكان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسعى الخفين، وهذا من الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم، وكثيرا ما كان الفقهاء يفرحون بروايته، يقول أحمد تعجبني رواية جابر، لأنه لما سئل عن المسعى الخفين هل كان ذلك بعد نزول سورة المائدة أو قبل نزول سورة المائدة، قال أنا ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. ولذلك اعتبرت أحاديث المسعى الخفين من الأحاديث المحكمة التي لم تنسخ، من الأحاديث المحكمة التي لم تنسخ، لأن جابر أو جرير بن عبد الله البجلي ممن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي روى لنا هذا الحديث أيما عبد أبقى. لكن هنا لفظة أوردها منصور بن عبد الرحمن، يقول قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث رواه جرير، ولكني أكره أن يروى عني هذا بالبصرة. لماذا؟ لأن الزمان الذي كان فيه منصور كانت فيه طوائف الخوارج مستحكمة في ذلك الزمان، وكانت لها شوكة، وكان مثل هذا الحديث يعني يتخذونه حجة وذريعة في تكفير المسلمين، يقولون ما دام النبي قال كفر إذن هو كافر، وما دام كافر إذن يستحلون دمه ويوجبون قتله. ولما كان هذه الأحاديث يعني فيها من الشبه ما تمسك به الخوارج، لذلك منصور قال أنا كرهت أن أحدث بهذا الحديث في البصرة، يعني في هذه المدينة التي ينتشر فيها طائفة الخوارج. وهنا في هذه الرواية قال فقد كفر حتى يرجع إليهم، يعني فإن رجع إليهم زال كفره، إذن هذا الكفر لا يخرج من الملة، لأنه إذا كفر الإنسان وخرج عن الملة لا يرجع إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، ولم يؤمر هذا الإنسان بأن ينطق بالشهادتين، بل مجرد رجوعه عن فراره الذي فر من أهله يعد رجوعا عن هذا الإثم وهذه الخطيئة. ثم روى الإمام مسلم هذا الحديث من طريق أخرى فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا في الدرس الماضي، قال حدثنا حفص بن غياث، والمراد بحفص بن غياث قال هو حفص ابن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمرو الكوفي أو أبو عمر الكوفي القاضي قال ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر من الطبقة الثامنة مات سنة 94 و100 وقد روى له الجميع. حفص بن غياث روى هذا الحديث عن داود بن أبي هند قال عن داود والمراد به داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن كان يهم بأخرة من الطبقة الخامسة. هذا داود بن أبي هند روى هذا الحديث عن الشعبي. فنلاحظ هنا أن داود بن أبي هند تابع من؟ تابع منصور ابن عبد الرحمن متابعة تامة في الشعبي. ونحن عندنا حديث الصدوق إذا توبع يرتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحة للغير. فالإمام مسلم إنما ساق هذه الرواية من أجل أن يتابع بها الرواية الأولى. ثم قال عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. ثم ساق مسلم رحمه الله الحديث من طريق ثالثة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد بن قرط قال عن مغيرة عن الشعبي. وهذه طريق ثالثة أيضا ساقها مسلم متابعة لرواية منصور. أما يحيى بن يحيى الوارد في السند فهو يحيى بن يحيى بن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة مات سنة 26 و200 وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما شيخه فهو جرير ابن عبد الحميد بن قرط الضبي نزيل الري وقاضيها قال ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه يعني إذا حدث. مات سنة 88 و100 وروى له الجميع. وشيخه هو مغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى قال ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم يعني النخعي من الطبقة السادسة مات سنة 36 و100. ومغيرة هنا قد تابع كل من منصور بن عبد الرحمن ومن وداود بن أبي هند. فالحديث بمجموع طرقه صحيح لا مطعن فيه. والإمام مسلم رحمه الله رواه من هذه الطرق من أجل أن يعزز به رواية منصور بن عبد الرحمن. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث قائلا باب تسمية العبد الآبق كافرا قوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال وفي الرواية الأخرى فقد برئت منه الذمة. وفي الأخرى إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. قال أما تسميته كافرا ففيه الأوجه التي في الباب قبله يعني كفر نعمة أو فعل الكفار أو إذا كان مستحلا يكفر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد برئت منه الذمة فمعناه لا ذمة له. قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح رحمه الله: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله لا في قوله له ذمة الله وذمة الله تعالى وذمة رسوله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ضمانه وأمانته ورعايته. فإذا فر من مواليه ليست له هذه الذمة. ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه، فزال ذلك بإباقه، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، قال: فقد أوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض، وكل منهم في شرح صحيح مسلم، نعم، رحمهم الله، على أن ذلك محمول على المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة لا غيرها، ولا تقبل له صلاة لا غيرها. ونبه بالصلاة على غيرها، يعني إذا كانت الصلاة لا تقبل له فمن باب أولى سائر الأعمال. قال: وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا، يعني هذا التفسير، وقال: بل ذلك جار في غير المستحل، يعني في غير من استحل الأباق أو الإباق. أما من لم يستحل فإنه يصلي ويلزم بالصلاة، وكونها تقبل أو لا تقبل فإن مسألة القبول أمر غيبي، أمر فيما بينه وبين ربه. قال: ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة، مثل صلاة من صلى في مكان مغصوب، ومن صلى في ثوب مغصوب يقال له لا تقبل له صلاة، لكن لا يعني أنه لا يفعلها، بل يجب يلزمه فعلها. ومسألة القبول هذه مسألة متعلقة بأمر غيبي عند الله سبحانه وتعالى. قال: فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية. وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها، ولا تناقض في ذلك. ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في سقوط القضاء. يعني إذا كانت إيش الفرق بين كون الشيء غير مقبول أو غير صحيح؟ إذا قلنا هذه الصلاة غير صحيحة يلزم فاعلها أن يعيدها، وإذا قلنا له إنها غير مقبولة لا يلزمه أن يعيدها. هذا الفرق بين الصحة وبين القبول. قال: وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، وهو ظاهر لا شك في حسنه. وقد قال جماهير أصحابنا، يعني من الشافعية، أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها. قال: ورأيت في فتاوى أبي نصر بن الصباغ من أصحابنا، يعني من الشافعية، التي نقلها عنه ابن أخيه القاضي أبو منصور، قال: المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق، يعني الشافعية في العراق، أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها. قال أبو منصور: ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا، فمنهم من قال لا تصح الصلاة، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، لا تصح الصلاة. وقال وذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل، فيكون مثابا على فعله، عاصيا بالمقام، عاصيا بالمقام في المغصوب، يعني بالبقاء في المكان المغصوب. فإذا لم نمنع من صحتها لم نمنع من حصول الثواب. قال أبو منصور: وهذا هو القياس على طرق من صححها، والله أعلم. ويقال أبقى العبد وأبقى العبد بفتح الباء وكسرها، لغتان مشهورتان، الفتح أفصح، وبه جاء القرآن إذ أبقى إلى الفلك المشحون. وأما قوله هو عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هذا بالبصرة. فمعناه أن منصورا روى هذا الحديث عن الشعبي عن جرير موقوفا عليه. ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفا: والله لقد أو لا، والله إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموه أيها الخواص الحاضرون، فإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع عني في البصرة التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار، والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره، ولهم شبهة في التعلق بظاهر هذا الحديث. ولذلك يعني ما أحب أن يروى عنه في البصرة. قال: وقد قدمنا تأويله، يعني تأويل هذا الحديث، بأن المراد بالكفر كفر النعمة أو فعل الكفار، وبطلان مذهبهم أو مذاهبهم، يعني المعتزلة والخوارج، بالدلائل القاطعة الواضحة التي ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب، والله أعلم. قال: وأما منصور بن عبد الرحمن فهذا هو الأشل الغداني البصري. قال: وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وضعفه أبو حاتم الرازي. ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر: هو صدوق يهم. قال: وفي الرواة خمسة يقال لكل واحد منهم منصور بن عبد الرحمن، هذا أحدهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.